هذا من غلو في الأشخاص. ما الناس مشرعين من دون الله يقول لك حلال يقول في الحرام يقول حلال يقول لك فعل الحرام حلال تقول حلال يطيعه لأنه عالم أو حاكم. المهم إن الاتباع والطاعة في تشريع يخالف تشريع الله من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، اتخذوا أحبارهم أرباب من دون الله أرباب. ليه؟ لأنهم حرموا الحلال الذي أحله الله. الله يقول حلال يقول حرام، الله يقول حرام هم يقول حلال. لا في هؤلاء والله لا علماء مقدسين ما يكذبون على الله وهم أعرف بالدين منا. خلف الحرام حلال والحلال حرام، هذا كفر ومن اتخاذ الأرباب من دون الله عز وجل. ايش دافعه؟ والغلو، عدم وزن الناس وعباد الله بالموازين في وضعها الله عز وجل. العبد لا يتجاوز نطاق العبودية أبدا، لا يمكن أن يتجاوز. الأنبياء عباد الله، الملائكة عباد الله، ولا يمكن أن يتجاوز نطاق العبودية أبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الموازين ضاعت عند كثير من الناس فسر الغلو. الغلو الآن قد يحصل في إنسان جاهل يبدأ العلم فيقول الشيء والناس وراه يغلون فيه ويبالغون فيه ويرفعونها فوق منزلته. الرسول لا ترفع فوق منزلته، كيف ترفع سعديين فوق منزلة التي من فيها؟ لو أن إنسان طالب علم ما يجوز تقول حبر الأمة وإمام المسلمين، ما تقول، لا يجوز، لأن هذا من الغلو الذي ينطبق على فاعلين من لا ينطبق على بني إسرائيل اليهود والنصارى الذين قال الله في شأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومثل ذلك. طبعا غلو حصل في أهل البيت واعتقدوا في يوم الغفنة واعتقدوا في حق التشريع وقدموا تشريعهم يمكن تكذب ما الأحبار التي تبلغ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجب أن تكذب أحبار هؤلاء. وكذلك حصل غلو في أمة التكفير، حصل غلو في أمة الفكر. أمة الفكر حاربوا التقليد، حاربوه أشد الحرب. يقول الشافعي إذا خالف قولي قال رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحاج. ويقول رضي الله عنه وهو من أشد الناس صدحا نصحا للأمة وأشدهم تمسكا بسنة رسول الله وحبا وتأكيدا على التمسك بها وتقديمها على أقوال الناس جميعا. حتى إنه يعني يقول من استبانت أو أجمعت الأمة أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد. إذا تبين لك سنة رسول الله لا يجوز أن تتركها لقول أحد، لا للصحابة ولا للأئمة الأربعة ولا للأئمة الأربعين ولا للشيء. كل الدنيا لو وقفت تقول لا والرسول يقول نعم تقول مع الرسول نعم، وإذا قال لا تقول مع الرسول لا ضد وجه الدنيا كلها. هذا الذي يعرف منزلة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لو وقفت الدنيا تخالف حديثا تعالوا شبهي حضر الزمان حديث يعني عند الرسول خالفك فيه الناس خذ حديث رسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس جانبا. إذا كان عندك فقه وعندك منطق هذا الحديث فليفهم الناس يفهم حديثا قطعا وجهلا ويخرج بمفهوم خلاف ما فهم السلف الصالح. هذا غلط، هذا غلط. ما نريد كل واحد يطلع مجتهد ويفهم فهم ويطلع المفاهيم ما فهم السلف بل تخالف ما فهم السلف وما فقه السلف الصالح. لا، نريد فقها ويؤيد ويترسم خطى

ولا ينتهب النوبة حين ينتهب وهو مؤمن. يأتي إلى مثل هذه النصوص فيتغالون فيها ويكفرون بها المسلمين. تتعامل عن النصوص الأخرى التي تبين مراد الله من هذه النصوص، ولا ينظر إلى سنة الرسول المبين الذي أسند الله إليه بيان مثل هذه النصوص عليه الصلاة والسلام. فتغالوا مرتكب كبير كافر، وإذا مات في النار مات من غير توبة مصر على هذا الذنب فهو في النار خالد مخلد أبدا. ويضربون النصوص الأخرى الواردة في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزاني حد في القرآن الجلد، لو كان مرتد حد الجلد، مرتد حد السيف إذا لم يتب، ما الجلد؟ أليس كذلك؟ الرسول جلد رجل رجل الزاني وصلى عليه وقال في امرأة قال فيها عمر أسل عليها وقزات يا رسول الله، قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل مدينة وسعتهم عليه الصلاة والسلام. حتى لو لم يتب، لو لم يتب وأقيم عليه الحد يكفر الله عنه هذه الخطايا، نقول الحد نرجمه ونروح نصلي عليه. حتى لو مثل نرجمه ونذهب نصلي صلي عليه، وإذا كان بكرا نجد دوري ونصلي معنا. ما في شيء مسلم عليه أن يكفر قال بالتوبة، لكن يكفره ونقول هذا يخلد بالنار، هذا غلو. وطبعا هذا لون ألوان غلو، تعذب بالوعيد، يقابل الناس آخرين من قال لا الله دخل الجنة، قال خلص ما يحتاج العمل، لأنه لا يضر مع الإيمان بهم كما لا ينفع الناس برطاه. إذا قال لا إله إلا الله أو أعتقدها بقلبه يكفيه هذا، ومات ويعلم أنها لا إله إلا الله دخل الجنة، خلص يكفيه العلم، يكفيه العلم. يعني أهدروا نصوص الوعيد، أهدروا النصوص التي تأمر بالتكاليف الشرعية، الصلاة الصوم الزكاة الجهاد، والوعيد على التصوير في الجهاد، الوعيد لمن يترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. كل هذه الأشياء لا يبالغ فيها. أكمل يقين من الذي أسأل لك نظيم إلا ما أكون في بطول نارا وستسرق صريقك، أنت تزني وتسرق وتأكل مال يقين وتفعل كل الجهاد، ما يضرك، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تترك في الطاعة. هذا الغلو والإفراط والتفريط. أهل السنة يعرفون الاعتدال ويمسكون بوسط الميزان هكذا، ها، ويؤيدون ويوثقون بين النصوص، يوثقون بين هذه النصوص. مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا يقبل على المستحل، هذا يكون كافر. هذا استحل، من استحل قتل مسلم يكون كافر. إذا استحل قتل مسلم يكون كافر. إذا استحل شرب الخمر يكون كافرا. إذا استحل الزنا يكون كافرا. إذا استحل أدنى الأشياء وهو حرام يكفر بهذا الاستحلال. لماذا؟ لأنه أنكر تشريع الله تبارك وتعالى وأنكر حاكمية الله تبارك وتعالى، فيصيب ذلك كافرا. أما وهو يؤمن بأن شرع الله هو الحق وأن الحاكمية الله وحده وليس لأحد مع قول الله قول رسول رأي وارتكب ذنوبا، فإنه يبقى تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن الله يغفر ليش القبيل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد إن أهل الغلو في الوعيد وفي الخوارج المعتزلة كفروا الأمة بالذنوب وحكموا عليها بالخلود وأنكروا نصوص الشفاعة الوارد متواترة، أنكروها. هذا مصير الغلو وهذا مصير الإفراط والتفريط. قوم أهدروا أوامر الله وتكاليفه وقالوا يكفي لا إله إلا الله، وقوم تشددوا وتمسكوا بالرسول بعيد وأبدى بهذا التشدد إلى أن يكفروا المذنبين من المسلمين. الحق بالوسط فلا إفراط له. شاهد أن يعني جماعة غلوا ذهبوا إلى جانب وجماعة آخر ذهبوا إلى الضفة الأخرى، وطبعا أهل السنة والجماعة

تكتم رسالة الأنبياء جميعا. هذا والله عند كثير من الدعوات الموجودة الآن اللي يعيش على الخرافات والبدع والضلالات والمنامات، واللي يعيش على سياسة الخوارج والروافض. والله والله حتى السياسة الإسلامية ما عرفوها ولا يحكمون الله ورسوله فيها. حتى الحاكمية الجانب هذا السياسي لا يعرفون فيه أو لا يقررون أو لا يدعون إلى ما قرره محمد عليه الصلاة والسلام. حتى هذا الشيء الذي يعطون به ويكفر الناس من إجله لا يعدلون فيه ولا يحكمون الله فيه ولا يحكمون رسوله فيه. ولو حكموا الله ورسوله لبدأوا من حيث بدأ الأنبياء وساروا في النواحي السياسية على مهل. قد يكون حاكم مسلم عنده أخطاء يكفرونه وتقرأ عليهم النصوص في هذا الجانب فلا يرفعون به رأسا أبدا. يكون حاكم مسلم يكفرونه يقول تعالوا نحتكم إلى الله، هل هذا كافر كافر؟ لا يسمعون لا يسمعون، لأن الأهواء جامحة والعياذ بالله تربية منحرفة جدا. في الحمد لله حكام مسلمين كيف نكفرهم؟ تعالوا اسمعوا ماذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أطعهم ما أطعهم فيكم الصلاة، أطعهم ولو جاءوا بمالك. الرسول يقول يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ويقول فيهم قلوبهم قلوب شياطين في جسمانهم. وكيف أفعل يا رسول الله؟ قال أطع ولو جلبوا ظهرك وأخذوا مالك. يقول هذا هذه النصوص عار الآن أن تذكر من العيب والإنكار عميل. هذه النصوص عميل عندهم. رسول الله كان عميلا، رسول الله كان عميل عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح الذي مشى هذا النهج عملاء. يا خوارج يا روافض اتقوا الله في الأمة وحكم الله حتى في هذا الجانب، وحكم الله في الإسلام كله. اتقوا الله في شباب الأمة وبصروهم بالحق وقولوا كلمة الحق ولو ما مكان ولا تشوف لهم مكان. الآن كثير من الناس والله لم يذكر هذه القضايا لكن هو الله مغامر، لأن هؤلاء صاروا أظلم من الحكام، لأن عندهم إرهاب فكري والله أكثر من السيوف والمدافع والرماح. إرهاب الذي يقرر هذه الحقيقة يقرر القضايا الإسلامية كما أراد الله وكما شرع الله يصبح عميلا جاسوسا. الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يبصرهم بالحق وأن يخرجهم من هذه الدوامة والحيرة التي جالبوا فيها الحق وجهلوا فيها الحق وحاربوا فيها الحق. طبعا الأهواء إخوة تدخل إنسان يعني يبقى الكرسي والله يكذب ويغالق ويظلل الناس ويظل نفسه ويتجاهل النصوص ويتعامى عنها، يرتكب المخاطر ويرتكب الأهوال. فيا إخوتان هذا بلد إسلام، بلد مسلم، شرائع الإسلام فيه ظاهرة، الصلاه الصوم الزكاه الحج العلم، يعني انوار النبوه عندنا في الملائكه ولله الحمد. قال الله قال رسول الله في العقيده في العباده في كل شيء. يقول بعض الناس تغيير التوحيد هذا غير سهل، بس ما عندنا التوحيد. روح قرر التوحيد في ايران، روح قرر في ليبيا، قرر في مصر، قرر في ايضا في الهند في باكستان ايضا، روح قرر في كثير. ترى السيوف وترى المدافع امامك. فلا نعرف قيمة التوحيد، طبعا الذي يجهل قيمة التوحيد ويحتقرها ما يرى هذا الشيء. الذي لا يعبأ بتوحيد الله ولا يبالي بالشرك يرى ما هذا ما هو شرك.